ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا ومن غلبنا وظلمنا وبغى علينا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. وعليك يا ربنا بعاشقة في الجسد عليك بعاشقة ظالمة زانية خبيثة دنيئة خسيسة عليك بها يا ربنا سكنت الرأس وملكت الجسد. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله يرقيك من شر خبيثة ظالمة في الجسد جنية ماردة وعفريتة ظالمة عليك بها يا ربنا من ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. عليك يا ربنا بهذه العاشقة الظالمة عليك بها يا ربنا ظلمت عبدك عليك بها يا ربنا ظلمت عبدك عليك بها يا ربنا سكنت رأسه عليك بها يا ربنا ملكت جسده عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها يا ربنا دنيئة عليك بها يا ربنا خسيسة عليك بها يا ربنا خبيثة عليك بها زانية عليك بها زانية تريد تفريقا بينه وبين زوجه تريد تفريقا بينه وبين زوجته عليك بها يا ربنا وبمن أرسلها. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما فيه لها ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق، فيقع الطلاق عن طريق هذه العاشقة لتصده عن زوجته، لتصده عن زوجته، خبيثة مستخبثة عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا زانية، عليك بها يا ربنا خبيثة، عليك بها يا ربنا خبيثة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ذرها، بسم الله يرقيك من مكرها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من هذه الخبيثة، من هذه الخبيثة الزانية، بسم الله يرقيك من هذا المسك، بسم الله يرقيك من هذه العاشقة، عاشقة خبيثة، عاشقة عاشقة جنية، جنية عاشقة، عاشقة يهودية، يهودية يهودية يهودية يهودية، نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية، مجوسية مجوسية نصرانية نصرانية نصرانية، مجوسية مجوسية مجوسية، ملحدة ملحدة ملحدة. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها ظلامتها، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا ظلامتها، عليك بها يا ربنا، عليك بها. خبيثة مستخبثة سكنت الرأس الرأس الرأس الرأس سكنت الرأس الرأس الرأس الرأس، العقل العقل العقل العقل، المخ المخ المخيخ، أثرت على سمعه وبصره، أثرت على عقله واتزانه، أثرت عليه أثرت عليه بالتفكير، أثرت عليه بالجنون والوسوسة والوسوسة والهلوسة، أثرت عليه مع زوجته مع زوجته مع زوجته وأولاده، أثرت عليه مع زوجته مع زوجته وأولاده، دخلت حسدا وحقدا، دخلت حسدا وحقدا، دخلت في جسده حسدا حسدا وحقدا، حسدا عليه حسدا عليه، حسدا حسدا وحقدا وحقدا وحقدا وحقدا، وغلبة عليه وغلبة عليه، وقهرا فيه وقهرا فيه وقهرا فيه. بسم الله بسم الله يرقيك من عاشقة، من عاشقة في الجسد، مفرقة تفرق بينك وبين زوجتك، تفرق بينك وبين زوجتك. بسم الله أرقيك يا مؤمن من هذه العاشقة اليهودية اليهودية اليهودية اليهودية، بسم الله أرقيك من هذه العاشقة النصرانية النصرانية النصرانية النصرانية النصرانية، عليك بها يا ربنا، عليك بها يهودية، عليك بها نصرانية، على الصليب على الصليب على الصليب، عليك بها يا ربنا، مجوسية مجوسية تعبد النار تعبد النار، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، عليك بها، سكنت بطنه سكنت فرجه سكنت بطنه سكنت فرجه، عليك بها يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله يرقيك، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس. بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق. بسم الله يرقي العقل العقل والإدراك والذهن والذهن والذاكرة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مع زوجتك، بسم الله يرقيك مع زوجتك، بسم الله يرقيك وزوجتك، بسم الله يرقيك وزوجتك وأولادك وأولادك، من سحر بينكم من سحر بينكم من سحر سحر سحر سحر إنس وجن، من سحر إنس وجال، وحسد شديد عليكم وحسد شديد، على مودة على مودة وألفة ومحبة محبة محبة بينك وبين زوجتك بينك وبين زوجتك بينك وبين أولادك. ارقي يا ربنا حسدا حسدا شديدا حسدا شديدا على حسن الخلق، حسدا شديدا، وآثار عيون عيون عيون عيون نظرت عيون نظرت وآثرت. ارقي يا ربنا آثارها، ارقي يا ربنا آثارها، ارقي يا ربنا آثارها، ارقي يا ربنا أثرها، ارقي يا ربنا أثرها، وسببت دخولا فيها وسببت دخولا في جسده من خبيثة خبيثة عاشقة عاشقة خبيثة ظالمة، عليك بها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مفرقة مفرقة بين المرء وزوجه، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبيلا، اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا، عليك بها جن الريحة جن الريحة تسابق الريحة، عليك بها يا ربنا جنية جنية جنية جنية، حية هيا هيا هيا هيا هيا هيا عليك بها هيا هيا هيا هيا كلبة كلبة كلبة قطة قطة قطة قطة نبوة نبوة نبوة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا من سكان الأرض عليك يا ربنا بها من عمال البيوت عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا تتشكل تتشكل تتشكل إنسية في منام في منام في منام في منام في منام هي تأتيه وتأتيه وتضايع وتجامع عليك بها بسم الله بسم الله نجه يا ربنا نجه يا ربنا من شرها ومن ذرها ومن خبثها ومن مكرها ومن سحرها ومن عشقها ومن عقدها الله أكبر الله أكبر بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله ليس الله بكاف عبدا ليس الله بكاف عبدا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا شرها وضرها اكفه يا ربنا مكرها وسحرها اكفه يا ربنا عقدها وعشقها اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا قربها قربها قربها وميولها وميولها بسم الله بسم الله ارطل يا ربنا اثرها ارطل يا ربنا اثرها في راسه في راسه وفي جسده الاسعار كلها والاحساب واثار العيون والانفس والعقد ارطل اثرها ارطل اثرها كلها ارطل اثرها كلها يا ربنا ارطل يا ربنا سحره اكله وشريبه ارطل يا ربنا سحره شمه ارطل يا ربنا سحرا رش له فمشى عليه ارطل يا ربنا سحرا ضر عليه ارطل يا ربنا سحرا سحرا مدهونا له ارطل يا ربنا سحرا طلاق طلاق وشقاق طلاق وشقاق وعدم ايفاق ارطل يا ربنا سحرا الطلاق بينه وبين زوجته ارطل يا ربنا سحرا الطلاق ارطل سحرا الطلاق من انس وجان من انس وجان ومن هذه العاشقه ومن هذه العاشقه استولت عليه استولت على مخه استولت على عقله استولت على سمعه وبصره الله أكبر عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا عليك بها ظالمة عليك بها خسيسة دنيئة عليك بها مفرقة مفرقة بين المرء وزوجة عليك بها يا ربنا عشقت جسدة عشقت روحة عشقت نظافته عشقت عشقت جنسه عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا قديمة في الجسد منذ الطفولة منذ الطفولة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها منذ الطفولة منذ الطفولة عليك بها عليك بها منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة عليك بها عليك بها عليك بها منذ الطفولة منذ الطفولة ملكت جسده ملكت جسده اصرف على عقله وإدراكه اصرف على جسده اصرف عليه اصرف عليه اصرف عليه اصرف على قضيبه اصرف عليه بالسوائل بالسوائل بالسوائل تنزل وتراق من قضيبه اللهم عليك بها هذه العاشقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله عليك بها خبيثة خبيثة خبيثة عليك بها يا ربنا كبرت معه كبرت معه كبرت معه عليك بها عليك بها تريد تريده زوجا لها تريده زوجا لها تريده زوجا لها تستأثر به تستأثر به وتغار من زوجته وتغار من زوجته وتغار من محبيه وتغار من محبيه وتغار من زوجته الله أكبر الله أكبر عليك بها عليك بها خبيثة سكنت قلبه وصدره وصدره سكنت بطنه وفرجه سكنت خفاه وظهره سكنت دمه وعظامه ومفاصله سكنت سكنت دمه دمه تجري في دمه تجري في دمه سكنت رأسه رأسه رأسه عليك بها عليك بها عليك بها طيارة طيارة طيارة عليك بها غواصة غواصة غواصة عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا منذ الطفولة في جسده منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة منذ الطفولة شب وهي فيه شب وهي فيه اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم اخرجها من جسده اللهم اخرجها من مخه اللهم اخرجها من عقله اللهم اخرجها من جسده اللهم انزعها يا ربنا نزعا من جسده اللهم اخرجها واخرج اثرها اطر يا ربنا هذا السحر العظيم اطر يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر العظيم لاجله هي فيه اللهم اطر حسدا شديدا واثار عيون لأجل ذلك هي فيه اللهم عليك بها اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون ارطل يا ربنا سحرها العظيم سحرها العظيم سحرها العظيم سحرها العظيم يا ربنا وحل عقادها وحل عقادها وفك مرابطها وفك مرابطها وفك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عليك بها يا ربنا سكنت سكنت عورته سكنت عورته سكنت عورته سكنت عورته. الله أكبر. تعليق بها ربنا سكنت عورته سكنت قبيلة سكنت إليته سكنت قبيلة. عليك بها ربنا سكنت شهوته شهوته شهوته شهوته. عليك بها سكنت فخذي فخذي فخذي فخذي فخذي. عليك بها عليك بها عليك بها. سكنت إليته سكنت قبيلة سكنت سكنت الخشية. عليك بها. أثرت عليه مع زوجته بالارتخاء بارتخاء بارتخاء. أثرت عليه مع زوجته أثرت عليه مع زوجته بارتخاء بارتخاء بارتخاء بارتخاء بارتخاء. ونظرة سوداوية لزوجته ونظرة سوداوية لزوجته. عليك بها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه عليك بها يا ربنا ظالمه. اللهم عليك بها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. واجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. عليك بها خبيثة عليك بها خبيثة. تريد طلاقة تريد شقاقة تريد عدم وفاق بينه وبين زوجته. تريد شقاقة تريد طلاقة. بسم الله. واجعلنا من الماء كل شيء حي. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرها اللهم اطل يا ربنا سحرها اطل سحرها. عليك بها ساحرة جنية ساحرة جنية عاشقة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة. ابوها ساحر امها ساحرة. عليك بها يا ربنا عاشقة ساحرة. عليك بها يا ربنا عفريتة ماردة عفريتة ماردة. عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها. بسم الله بسم الله. عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها. الله اكبر. بسم الله. عليك بها يا ربنا عليك بها. مفرقة مفرقة بينه وبين زوجها مفرقة معطلة معطلة معطلة معطلة معطلة. تربطه تربطه تحبسه تحبسه تربطه معطلة معطلة. تعطل تعطل الأعضاء تعطل الأعضاء. تعطله عن زوجته تعطله عن زوجته وتربطه تربطه عن زوجته تربطه تربطه تربطه تربطه تربطه عن زوجته. ألا يجامع زوجته ألا يأتي زوجته ألا يأتي زوجته وتعمي بصره عنها وتصم أذنيه عنها. يا الله يا الله يا الله يا الله. عليك بها عليك بها خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل السحر العظيم والحسد حسد. اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد الحسد الحسد الحسد. اللهم أبطل الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد من أقاربه من أقاربه من أهله من أهله من أهله من أهله. حسد حسد أثر عيون عيون من أقاربه من أقاربه من أقاربه من زملائه من أصحابه من أصحابه من أصحابه من أحبه من من أحبه من عاشقة عشيقة من عشيقة من خليلة خليلة خليلة خليلة خليلة خليلة تعشقه خليلة خليلة من خليلة من خليلة. بسم الله بسم الله بسم الله. حط الأثر نفس نفس علينا نفس محبة نفس محبة نفس محبة نفس حسودة حقودة. اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم اطل يا ربنا أثرها اللهم اطل يا ربنا أثرها. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس خبيثة. بسم الله يرقيك من نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة مستخبثة. عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها يا ربنا. سكنت راسه سكنت عقله عقله عقله عقله. سكنت المخ والمخوخ ومراكز الإحساس ومراكز العصب. سببت عصبية عصبية عصبية سيئة خلقة وسيئة خلقة وسيئة خلقة. ونفرت من زوجته ونفرت من بيته ونفرت من زوجته من زوجته ومن بيته ومن بيته ومن بيته ومن أولاده ومن أولاده. عليك بها يا ربنا منفرة عليك بها يا ربنا عليك بها. قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده. عليك بها يا ربنا قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده قديمة في جسده. عليك بها قديمة قديمة قديمة قديمة في جسده. عليك بها يا ربنا. لها سحر عظيم لها عقد عظيمة. احمي يا ربنا هذه العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل لي عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة اهل يا ربنا هذه العقدة قوية عظيمة مثبتة محكمة احللها احللها احللها على بغض زوجته على بغض زوجته اهل يا ربنا هذه العقدة لخبيثة في جسده حسودة حقودة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة محبة عاشق أهله وحاسدة حاسدة حاسدة حاسدته يا ربنا عليك بها حسدته حسدته حبا للناس حسدته حبا لزوجته حسدته زوجته وأولاده عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا ظالمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي عقلك ومخك وإدراكك بسم الله بسم الله ارقي سمعك وبصرك بسم الله يرقيك وزوجتك وأولادك بسم الله يرقيكم مما بينكم ومما فيكم وعليكم ومما فوقكم وتحتكم بسم الله يرقيكم مما بين أيديكم وما خلفكم وما خلفكم بسم الله ارقيكم من بين أيديكم ومن خلفكم بسم الله ارقيكم من ظالمين وساحرين وحاسدين وحاقدين ومن خبيثة في الجسد ومن خبيثة في جسدك آلمتك وأحزنتك على الحزن وعلى الحزن وعلى الكآبة وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الألم العظيم وعلى الألم العظيم اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليه يا ربنا منها اللهم عليك بها حاسدة عليك بها حاسدة حسدته حسدته قرب الناس حسدته حب الناس حسدته قرب الناس قرب الناس قرب الناس حب الناس حب الناس حب الناس حب الناس حسدته زوجته وأولاده حسدته حسدته توفيقا توفيقا تريده متعطلة تريده منطوية منطوية ومنعزلة ومنعزلة ومنعزلة تريده منطوية منطوية ومنعزلة ومنعزلة ومنعزلة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا خبيثة خبيثة مستخبثة عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا عليك بها عليك بها عليك بها بسم الله عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا اللهم عليك بها يا ربنا سكنت الجسد سكنت الجسد ملكت الجسد عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا بسم الله عليك بها يا ربنا بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ارقد يا ربنا سحره ارقد يا ربنا سحره سحره سحره وحسده وحسده وحسده وحقد عليه وحقد عليه اللهم عليك بها عاشقة ماردة ماردة عفريتة عفريتة عفريتة عفريتة ماردة تتشبه انسيات انسيات في منام في منام لأجل الاستمتاع لأجل الاستمتاع لأجل الاستمتاع لأجل الاستمتاع وفساد حياته مع زوجته وفساد حياته مع زوجته باستغنائه عنها باستغنائه عنها اللهم أطر هذا السحر العظيم والحسد حسد آثار العقد عقد عقد عليك بهذه العاشقة عليك بها محبة محبة عاشقة عاشقة ها أنتم أولى تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم ولا يحبونكم بسم الله يرقيك من هذه الزانية من هذه العاشقة الزانية الزانية الزانية الخبيثة الخبيثة عليك بها يا ربنا اتخذته زوجا عليك بها عليك بها تريد منه ولدا عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة سكنت قلبه وصدره سكنت بطنه وفرجه عليك بها سكنت فخذيه فخذيه فخذيه فخذيه سكنت فخذيه سكنت دمه دمه دمه دمه دمه دمه تملكت جسده أثرت على عقله وإدراكه. اللهم عليك بها، عليك بها، عليك بها. من ملوك الجن، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من سلاطين الجن، من فرعنة الجن. عليك بها، عليك بها، عليك بها، وبمن يساعدها ومناصرها على عبدك هذا يا ربنا. يا الله يا الله يا الله، عليك بها، عليك بها، عليك بها، وبأبيها وأمها وبذويها الذين يساعدونها ويربطونها في جسده ويربطونها في فرجه. اللهم عليك بها يا ربنا وبهم يا ربنا. نجي عبدك يا ربنا، نجي يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين. نجه الآن يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. عليك بها يا ربنا خبيثة ظالمة، عليك بها ساحرة، ساحرة، ساحرة ماكرة، ماكرة، ماكرة في قلبها، في قلبها غيرة شديدة وغل، غل في قلبها، غيرة، غيرة، غيرة شديدة، شديدة وغل، وغل، وغل، وغل، وغل، وغل. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. تصد عن الذكر والصلاة، تصد عن ذكرك والصلاة، تصد عن ذكرك والصلاة، تصد عن ذكرك والصلاة، تصده عن ذكرك والصلاة. عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها ظالمة، عليك بها ظالمة. اللهم يا ربنا نجه يا ربنا، نجي رأسه وعقله ومخه وسمعه وبصره ولطفه، نجي وجهه يا ربنا ودمه وعظامه ومفاصله، نجه يا ربنا من القوم الظالمين، نجه من هذه الخبيثة الظالمة الساحرة البغية المعتدية. اللهم عليك بها، اللهم عليك بها، اللهم نجه، اللهم نجه، اللهم نجه يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الفاجرين، من القوم الكافرين. الله أكبر. بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا. كافرة، كافرة خبيثة مستخبثة، اللهم نجه يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم نزل الملائكة من السماء الآن يقتلونها شر قتلة، الآن يقتلونها شر قتلة. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا من رأسه وجسده، اللهم أخرجها يا ربنا من عقله وإدراكه وذهنه وذاكرته، اللهم أخرجها يا ربنا بينه وبين زوجته، اللهم أخرجها يا ربنا وأخرج آثارها، اللهم اقتلها شر قتلة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه الجنية العاشقة سكنت جسد عبدك، اللهم يا ربنا عليك بها، اللهم عليك بها يا ربنا. ظلمت، اللهم عليك بها يا ربنا. فاغت وبغت، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها يا ربنا. جبار عنيدة، وخاب كل جبار عنيدة، وخاب كل جبار عنيدة، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيدة. عليك بها يا ربنا ظلمت، عليك بها يا ربنا فسقت، عليك بها يا ربنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تهتدي، اللهم يا ربنا عجل لهدايتها واجعله الآن يا ربنا، واجعلها الآن يا ربنا، ويسر فروجها الآن يا ربنا. وقد اهتدت، وقد اهتدت، وقد اكتفت بالإسلام والإيمان وبمخافتك يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن لا تهتدي فاقتلها الآن يا ربنا شر قتله، ولا تجعل لها يا ربنا، ولا تجعل لها يا ربنا حظا عليه، ولا تجعل لها يا ربنا حظا عليه، ولا تجعل لها يا ربنا حظا عليه، ولا تجعل لها يا ربنا حقا عليه، ولا تجعل لها يا ربنا حفظا عليه، ولا تجعل لها يا ربنا، ولا تجعل لها يا ربنا، ولا تجعل لها يا ربنا، ولا تجعل لها يا ربنا، ولا تجعل لها يا ربنا عقدة فيه. اللهم لا تجعل لها عقدة فيه ولا آثارا فيه يا ربنا، يا ربنا يسر خروجها. اللهم أخرجها، أخرجي يا ظالمة، أخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم أخرجها من بطنه، اللهم أخرجها من قضيبه، اللهم أخرجها من قلبه وصدره، اللهم أخرجها يا ربنا من دمه وعظامه ومفاصله، اللهم أخرجها من يديه ورجليه، اللهم أخرجها من رأسه لرأسه يا ربنا ووجهه وعقله وإدراكه، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من فخذيه، من فخذيه، وركبتيه وساقيه وقدميه. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من قفاه، من قفاه ومن ظاهره. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها من إليته، من إليته، من مقعدته. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها بحولك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تطردك من جسده، تطردك من عقله وإدراكه. بسم الله بسم الله بسم الله. تطردك بأمره وقوته سبحانه وتعالى من عقله وإدراكه وذهنه وجسده ومن روحه ومن زوجته ومن أولاده ومن بيته ومن عمله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها عليك بها. يسر خروجها. عليك بها عليك بها عليك بها يا ربنا. يسر خروجها يسر خروجها يسر خروجها من جسده، يسر خروجها من جسده. اصرف عليه مع زوجه، اصرف عليه مع زوجه، اصرف عليه بالعصبيه، بالعصبيه والاعراض، والاعراض والنفور والنفور والنفور والشقاقه والشقاقه والشقاقه وعدم الوفاق وعدم الوفاق واراده الطلاق واراده الطلاق ووسوسه الطلاق. اللهم عليك بها يا ربنا. أثرت على أهله، أثرت على أهله، أثرت على أهله. اللهم عليك بها يا ربنا. فاسقة ظالمة خبيثة مستخبثة. اللهم يا ربنا، اللهم أطلع ترى نفس نفس حلت واستقرت في جسده. نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله ارقيك من نفس. بسم الله بسم الله ارقيك من نفس. نفس نفس على حسن الأخلاق. نفس نفس نفس على حسن الأخلاق. نفس نفس. اللهم أطلع يا ربنا أثر نفس عليه، أثر نفس عليه على حسن الأخلاق والصفات والصفات والصفات والصفات. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس خبيثة. نفس نفس نفس عليك بها. نفس عليه نفس نفس نفس على حسن الأخلاق على حسن الصفات على عقل رزين وعلى فكر سديد وعلى دين قويم. اللهم اطلع أثر نفس نفس نفس خبيثة حسودة عقيدة. نفس نفس عليه وعلى زوجته، نفس عليه وعلى زوجته، نفس عليه وعلى أولاده. نفس نفس عليه في عمله، نفس عليه من أهل عمله، من أهل عمله ومن ومن ومن خليلة ومن خليلة ومن خليلة ومن خليلة ومن خليلة ومن خليلة. الله ما أطلع ترى نفسه. نفس نفس من محبيه من محبيه من محبيه. أنفس أنفس أنفس مستهية مستهية محبة محبة. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. بسم الله اللهم أخرجها. أخرجي يا نفس، أخرجي يا نفس بأمر الله، أخرجي يا نفس حسودة حقودة خبيثة، أخرجي يا نفس محبة محبة محبة شفوقة. أخرجي أخرجي بأمر الله. اللهم أخرج الأنفس يا ربنا من رأسه وجسده. اللهم أخرج الأنفس يا ربنا. اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها. ساندت وعاضدت عاشقة في الجسد، عاشقة في الجسد. اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بهذه العاشقة، اللهم عليك بها يا ربنا، اللهم عليك بها. أتت عن طريق سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعيون وعيون وعيون حاسدة حاقدة وعيون معجبة معجبة ومستهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإنك لعلى خلق عظيم ورفعناه مكانا عليا. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم. فتبارك الله.